صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول أم يقولون افترى على الله كذبا أم متصلة أو منقطعة أو الميم صيلة أيقولون، أقوال لعلماء التفسير. والمعنى يعني هؤلاء الكفار يقولون افترى على الله كذبا كما قالوا ساحر مجنون أساطير الأولين أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. بل أيقولون افتراه أو ليس الأمر كما يقولون أم يقولون افتراه أيقولون افتراه أم يقولون افتراه أم يقولون افترى أي والافتراء هو الكذب والافتراء على الله عظيم. فلذلك فإن يشأ الله يختم على قلبك في ثلاث أقوال للمفسرين، أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن، فالله أجابهم لو فرضنا أنه افتراه ختم الله على قلبه ومسح القرآن منه ولم يكن عنده. القول الثاني قولكم افترى على الله كذبا ختم الله على قلب نبيه حتى لا يغضب من هذا الكلام الذي قلتموه، أو ختم الله أم يقولون افترى على الله، فإن يشاء الله يختم على قلبك. والمقصود الناس، وهو معصوم من أن يختم عليه وشيء. إذن المقصود الناس، المقصود نفس أن الله تعالى يثبت قلبه. القول الثاني أنه فرض، أن القضية فرض ما هي واقعة، وأنه كما قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. نعم. ويمحو الله الباطل، يمحو أصلا فيها واو ولم تكتب، وإملاء المصحف معجز، أراد الله أن كل ما يتعلق بالقرآن يكون معجز. يمحو الله، الحاء ما ليس وراه واو، ما وراه واو، وهذا من إملاء المصحف، مرة تزاد كلمات ومرة تحذف كلمات حتى يتميز القرآن في معانيه وفي أسلوبه وفي جماله وفي خطه، فهو متميز في خطه وفي معانيه وفي أحكامه وفي أسلوبه وفي إعجازه. يمحو الله الباطل، وكما قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويثبت الحق ويحقه ويوضحه بالقرآن وبالسنة، لأن السنة داخلة في القرآن لقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهي السنة من القرآن داخلة في القرآن، لأن الله أمر في القرآن باتباعها، فمن اتبعها كأنه عمل بالقرآن. نعم. إنه جل وعلا عليم بصير بالهيئات والحركات والسكنات ذات الصدور، الأمر الذي لم يصدر من القلب وجاء في القلب الله يعلمه، والأمر الذي أسره العبد الله يعلمه، والأمر الذي جهر به العبد الله يعلمه. ذات الصدور أي المسائل الحالات ذات الصدور التي لم تخرج عن الصدر، وما قلته سرا يعلمه، وما قلته جهرا يعلمه، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إذن لا مهرب من الله ولا منجاة للعبد إلا بطاعة ربه والاستقامة على شرعه والإخلاص في عمله ومعرفة مواصفات العبادة التي أوجبها عليه ربه قبل أن يباشرها. الآن نحن في الدنيا، فيا عبد الله لا تقول آه ليتني ليتني، أنت الآن في الدنيا خلاص، ما فيه إلا الصدق، ما فيه إلا الصح، الله لا يقبل إلا ما كان له. فالعبادات لابد أن تؤدى على الطريقة التي شرعها الله، ولا بد أن تؤدى بإخلاص، ولا بد أن تكون فيها المتابعة، ولا بد أن يكون صاحبها مسلما. أي عمل لا يقبل إلا بثلاث شروط: أول شيء أن يكون صاحبه مؤمنا، إذا لم يكن مؤمنا لا يقبل منه يوم القيامة، وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الثالث أن يكون مخلصا فيه لله، لا حظ فيه لمحمدة ولا لمرتبة ولا لمال ولا لجاه. إذن الإخلاص والمتابعة والإيمان خلاص 100%. أما الذي يعمل العبادة وهي ليست متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه ينقص أجرها أو يعدم. الذي لا يخلص فيها ترد له: من أشرك معي غيري تركته، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شرا يره. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. أبعد هذا العاقل يضيع نفسه ويضيع عمره ولا ينتبه لعمله ولا ينتبه ليومه وليلته وأيامه؟ ما عندنا عذر بعد هذا البيان. النجاة النجاة، البدار البدار. نعم. يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنزال القرآن يحق الحق. ولذلك قال: ولا ينصرن الله من ينصره، وقال: إن تنصروا الله ينصركم، وقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبين أن أي مشكلة تصيب أحدنا فذلك من ذنوبنا، قل هو من عند أنفسكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير كما سيأتي في الآيات. نعم، إنه جل وعلا عليم بالخطرات أو بالهيئات ذات الصدور، فكيف بما قيل ونطق به؟ ويحق الحق يثبته بالقرآن وبوحيه. إنه جل وعلا عليم بكل شيء بذات الصدور. نعم، وهو الله جل وعلا الذي يقبل التوبة، تاب يتوب توبا وتوبة ومتابا، رجع عن الذنوب إلى الطاعة، يقبل التوبة عن عباده، رجع لهم عن عقوبتهم، يقبل التوبة عن، لأن فيه تجاوز، القبول هنا مضمن معنى التجاوز، فلذلك عدي الفعل بعن، تجاوز عنه، لأن عن للتجاوز، وإلا لكانت يقبل يقبل تكون من عباده، لذلك مشرب فعل يقبل تجاوز، لذلك عديت بعن. وهذا خلاف بين الكوفيين والبصريين، أن عن تأتي بمعنى على، على للاستعلاء ومعنى فيه، وعن بعن تجاوز عنا من قد فطن وقد تدي موضع بعد، وعلى كما على موضع عن قد جعل. فبعضهم قال حروف الجر تنوب عن بعض، وبعض قال حروف الجر لا تنوب، وإنما الذي ينوب الأفعال، يقبل نضمنه فعل ما لا تعدى يعني تجاوز، يروي عينا يشرب نضمنها يروي فنقول يروى بها، بعضهم قال لا، يقول نفس الحروف تتعاور تتبادل، وهذا خلاف قديم بين النحاة، وكل من القولين سائق. نعم، إلا أن بعضهم قال الحرف جامد فلا يبدل الحرف بعد الحرف، وإنما الفعل هو الذي يتصرف، فهو الذي يتبدل الحرف بعد حرف، وكل من القولين واضح، وقال به بعض العلماء. نعم، ويعفو عن السيئات، يتجاوز عن السيئات، ويعلم ما تفعلون. من تاب تاب الله عليه، ومن مات على غير الشرك الله يتوب عليه، احتمال أن يعذبه واحتمال أن يغفر له، لكن من مات على الكفر فهذا هو الشقاء، وهي الخسارة الأبدية. الذي يموت على الكفر هذا لا طمع له في الجنة، والذي يموت على الإسلام هذا حتما يدخل الجنة. فاحتمال من رب العالمين أن يغفر له ذنوبه صغيرها وكبيرها، واحتمال إن كان أسرف على نفسه أن يناله شيء من العذاب قبل أن يدخل الجنة وبعدين يدخل الجنة. ولذلك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنا وإن، قال وإن زنا وإن سرق، في الثالثة قال وإن رغم أنف أبي ذر، ومعاذ قال ما حق الله على العباد، وما حق العباد يا معاذ بن الجبل، ما حق الله؟ الله ورسوله أعلم. قال له حق الله، حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما خوفا أن يكتم العلم، فربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك، ولكن عدم ممارسة الطاعة واقتراف السيئات وعدم المبالاة هذا خطر، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. قال العلماء من يقدم على السيئات ويغرق فيها يخشى عليه سلب الإيمان عند الموت، يأتيه الشيطان عند الموت ويكفر أعوذ بالله. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا عند الموت وفي الآخرة، عندما أما الآخرة ما فيها إلا ما فيها إلا أخذ أجرة، الآخرة وقت للأجر، عملك طيب خذ أجرة طيبة، عملك بطال خذ أجرة مثل عملك. فلذلك العاقل من الآن يبدأ يخطط للنجاة، كيف ننجو من النار، كيف نكون من أهل الجنة، كيف نكسب حسنات كثيرة، كيف نقلل في السيئات، كيف نرشد وتكون لنا جلسات نعرف ما الطريقة التي نكسب بها أجرا كثيرا في عناء قليل، ما الطريقة التي نكتسب فيها أجورا كثيرة بعمل لا يتعبنا، وما الطريقة التي تأتي بالآثام بعمل قليل فنتجنبه. فنبحث عن الربح ونبحث عن التعاون ونبحث عن الرقي ونشد عضد أخينا بعضنا ببعض ونتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، ونعلم أن هذه الدار فانية وزائلة وأن الذي لم يأخذ زادا منها لا زاد له يوم القيامة. هذا لا بد أن نخطط له ونعمل، وقل اعملوا اعملوا. أما اللعب واللهو والتمتع والأمن وعدم المخافة والخوض مع الخائضين والتكذيب بيوم الدين وعدم المبالاة بالصلاة وعدم إطعام المسكين، هذا الذي دخلهم في النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأربعة كبريات أسباب دخول النار، الأربعة المقابلة لها كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يطلعوا الكنوز، يطلعوا كيف يسعدوا في الدنيا، كيف يرحمون، كيف ينجون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، كل من تاب تاب الله عليه، حتى من عمل كل الذنوب وتاب الله يتوب عليه. قالوا: طيب، من كان بدعيا وفتح مدرسة للبدعة وتخرج من هذه المدرسة خلق لا يعلمه إلا الله وتفرقوا في الأمصار وماتوا وتاب، ما الذي عليه؟ عليه أن يبين لمن رآه من الناس، يقول له: ترى هذاك الذي علمتك باطل، تعال معي. بس هذا الذي يملكه. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. إنسان عياذا بالله أطلق على نفس مؤمن رصاص، وبعد أن أخذ أصبعه في الجهاز تاب، ما يقدر يرد الرصاصة، أخذ ناقة ناس وجاءها وحلبها، بعدين تاب، ما يقدر يرد الحليب في الضرع. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. بس تعوض لهم حليبهم وتتوب إلى الله، وبعدين الله يغفر لك الذنوب. وبعدين قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب يغفرها الله، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. انقادوا له من قبل أن يأتي الموت ويموت الإنسان على غير طاعة، أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لذلك التوبة تجب ما قبلها. لو الإنسان لم يبق ذنب في الدنيا إلا عمله وتاب الله يتوب عليه. فلذلك نكثر من التوبة ونكثر من الحسنات ونكثر من سؤال الله التثبيت ونصحب الأخيار ونقدم لديننا ولأمتنا ما نستطيع، وما لا نستطيع لا يكلفنا ربنا به. لا بد أن يكون المال والولد أقل من الدين، أقل من رضا الله. أما نجعل المال والولد فوق الدين هذا خطر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والمحاب في الدنيا ثمانية يا أحبة، لا بد أن يختار ما يريده الله على المحاب الثمانية. اسمعوا قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه هي محاب الدنيا. أحب إليكم خبر كان من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أمر للتهديد حتى يأتي الله بأمره. إذن لا بد أن نكابد أنفسنا حتى تكون مرضاة الله وما يريده مقدم على كل شيء، عند ذلك نفوس. المحاب في الدنيا الثمانية هذه لا بد أن نقدم عليها ما يحبه الله، ونقدم عليها بذل النفس والمال في مرضاة الله. يا النجاة النجاة، وهذه الدنيا زائلة وليست باقية. يقول تعالى قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الخيط الذي يكون في النواة ولا تظلمون مقدار فتيل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم بين أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام وما أنفعه، وما أنفعه لمن تدبره وعمل به. إذن نحن لا بد أن نتعاون. كيف نتعاون؟ نتعاون على التقاء، نتعاون على التحابب، نتعاون على التآلف، نتعاون على رد المظلمة عن المظلوم، نتعاون على إطعام الجائع، نتعاون على علاج المريض، نتعاون على انتشال الفاسد، نتعاون على الوقوف في وجه من يريد أن يظلم. نقول لا، الظلم ظلمات، لا تظلم جيرانك. نتعاون، لأن مشكلة العالم الإسلامي 1,700,000,000 قريب من 2,000,000,000. المشكلة الكبيرة الذي يعيشها العالم يا أحبتي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض 1,700,000,000 أوامر معطلة. تعاونوا، أعدوا، لا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. أوامر معطلة ونواهي منتهكة قوضت 1,700,000,000. أين العلاج؟ ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله لا يخلف الميعاد. لماذا لا نبين هذا ونوضحه ونجعل مراكز توضح للناس؟ نحن إذا استقمنا على ديننا الله يضمن لنا أمرين. أقول نحن إذا استقمنا على ديننا ربنا يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا، وأي شيء أعظم من ذلك؟ إذا استقمنا على ديننا ربنا يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا وأخرانا. طيب لما لا نسير على الطريق المرسوم لنا؟ ما الذي يمنعنا؟ النفس أمارة بالسوء، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، المال لا يأتيك منه إلا ما كتب الله، فلا تأخذ المال من طريق حرام ينجسك وينجس بيتك ويقسي قلبك ويسبب لك الدخول في النار. لا تصحب من الناس إلا من يرفعك أو ترفعه. الأربعة هذه تعوقك اتركها، النفس والمال والشيطان والناس، احذر منها وتمشي على الطريق فتسعد في الدنيا وترحم في الأخرى. أما التسويف وتقديم الموجود على الغائب ومحبة الحاضر عن الغائب والتعلق بالشهوات والتعلق بالملاذ، ما فيه علو إلا بالتعب، لا علو لا في الدنيا ولا في الأخرى إلا بالتعب. هذا يجب أن نعلمه، لا مراتب عليا إلا بالتعب. بذل النفس، بذل المال، بذل الجاه، بذل الوقت، بذل الراحة، الصبر على الجيران، الصبر على الوالدين، الصبر على الأقارب، الصبر على الأصدقاء، الصبر على الناس، بذل مالك والصبر للناس. لا يمكن تنال الفضائل إلا بالتعب، لكن كما قال الشافعي: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، واشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. أصحاب الفضل مالهم ووقتهم وجاههم وما يملكون لدينهم ولأمتهم، هؤلاء يرفعهم الله في الدنيا ويرفعهم في الأخرى. ولذلك لولا المشقة ساد الناس كلهم. لماذا؟ الجود يفقر والإقدام قتال. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وموال. لو يملك الإنسان غير نفسه وغير ماله لبذله في الجنة. قال الشاعر: السيادة في اثنتين، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهدي، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. واحد مريض تعالجه، واحد جاهل تعلمه، واحد ضال تدعوه وتنصح له، اثنين بينهم تضارب تصلح بينهم وتبذل مالك لإصلاح ذات البين. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. لو تجل خاطرك على من تعلم من النبلاء تجد أنهم يبذلون أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم وجاههم ويتغاضون عن زلات الناس، فإذا رأوه الناس: فلان جزاه الله خير، فلان كثر الله من أمثاله، الله يرحمه، الله يصلح له دنياه وأخرى، هذه هي ادعوا الله بأفواه لم تعصوه بها، قالوا صنائع المعروف للناس. ادعوا الله بأفواه لم تعصوه بها. هذا الإنسان يكرم الناس فتكون الناس تدعو لك، لأن ما في فم الإنسان إلا عصبي، لأن الإنسان ضعيف ولازم يعصي. أيوة. كلكم خطاؤون، لكن الأفواه التي لا تعصي بها هي أن تكرم الناس والناس يدعون لك فتكون دعوتهم ماذا؟ مستجابة. إذن العالم في حاجة إلينا، سكان الأرض في حاجة ماسة إلى المسلمين، والمسلمون ينبغي أن يعتنوا ببرامج يصلحوا ما بينهم ويتمثلوا دينهم، ثم يقوموا ببرامج عملاقة مع الكفار. كيف ندخلهم في الإسلام؟ كيف نزيل عنهم الشكوك؟ كيف نحل لهم الإشكالات التي عندهم؟ كيف نظهر لهم جمال الدين في حياتنا؟ العالم لا بد للمسلمين أن يخططوا لإدخال سكان الأرض في الإسلام، وهذا أمر سهل، ونحن علينا أن نقوم بالأسباب. أول شيء مراكز عملاقة للترجمة. ثاني شيء إيجاد أبناء المسلمين الذين يكونون في بلاد غير بلاد الإسلام وتعليمهم اللغة العربية تعليما جيدا. ثالثا التعاون على أننا لا نتعامل مع من يؤذي الإسلام والمسلمين من الكفار. إذا كان فيه شرائح من الكفار يؤذوا الإسلام والمسلمين لا نتعامل معهم حتى يتعاملوا مع المسلمين تعامل طيب، ففي ذلك مدة وجيزة أهل الأرض يدخلون الإسلام فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. لكن نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. الأمة المسلمة تريد الثمن والمثمون، والله يقول: إن الله اشترى، ويقول: فاستبشروا ببيعكم. كيف ذلك؟ الأمة تريد مالها لأنفسها وجاهها لأنفسها. طيب والله يقول: إن الله اشترى، لا بد أن نبذل من أموالنا وأنفسنا لديننا حتى يقوى ديننا ويرتفع. وقال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم، أننا نعمل صفقة مع ربنا. أما نريد أنفسنا لأنفسنا وأموالنا لنا وراحتنا لنا، طيب كيف الله يعزنا؟ والله يقول: فاستبشروا ببيعكم. إذن يا أحبتي، نتعاون ونتحابب ونتكافل ونتزاور ونتحاور وتكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض. أمانة في الأمة المسلمة أن تعد برامج لإنقاذ سكان الأرض من النار، وهذا لا يكون إلا بالرفق وأن نتمثل ديننا. إذا تمثلنا الدين غير المسلمين يدخل في الإسلام. ثقوا تماما أن المسلمين لو تمثلوا الدين غير المسلمين يدخل في الإسلام. نعم. ويعفو عن السيئات، سيئات من تاب تاب الله عليه، ومن ترك الكبائر غفر الله له الصغائر بمحكم التنزيل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الصغائر. بعدين قال ربنا إن ربك واسع المغفرة. اللهم لك الحمد، الحمد لله على كرمه ونعمه ورحمته. يعني فلنجتهد ولننفذ الأوامر ولنجتنب النواهي، وما أردنا يعطيه الله لنا. ويعلم ما تفعلون، جملة صالحة للترغيب والتهديد، وهذا من إعجاز كتاب ربنا. فيا ويح الظالمين الكافرين، ويا رحمة وعزة وهناءة المتقين. نعم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي لربهم بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، ويزيدهم الله من فضله يوم القيامة وفي الدنيا بالعزة والرفعة والمكانة الطيبة والمنعة. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان لابد معاه من عمل الصالحات. الإيمان قلنا 11 جملة، وعمل الصالحات الفعالات الصالحة من إكرام الضيف وإكرام الجاري وإكرام الوالدين وإكرام الأقارب، ومن الرفق بالأيتام وبالمساكين، ومن خفض الجناح للمسلمين، ومن البعد عن المحرمات والمشتبهات. آمنوا وعملوا الفعالات الصالحات، لأن فعل صالح بالامتثال وفعل صالح بالاجتناب. بعدين يزيدهم من فضله، من جملة ما يزيدهم به يوم القيامة النظر إلى وجه الله الكريم والذكر الحسن والمحمدة والتوفيق والسعادة. وإذا أراده شيطان من شياطين الجن والإنس دمره ربه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما رأيت في هذه الدنيا بعد الإيمان أجمل من علم مزموم بالورع. الكمال في الدنيا علم زائد تقى، هذا الكمال. فلماذا لا نبحث عن الكمال؟ نتعلم ونتقي فنكمل، ننبل، نرتفع، نرحم، نغنى، نعز. إذن لا بد أن نبذل لنتعلم، ولا بد أن نجتهد لنكون من المتقين. آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو النبل، هذا هو العزة. نعم. والكافرون جمع كافر، لهم من الله تعالى عذاب شديد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. النار مثواكم خالدين فيها، لا شفيع ولا صديق ولا حميم، البكاء والأنين والزفير والشهيق، نرجو الله السلام والعافية. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا، فينبغي أن ننجو بأنفسنا. جمال هذا أننا الآن الأمر له محل تدارك. المشكلة أهل القبور الذين كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقائق. المصيبة أهل القبور الآن، كل واحد مفتوح له نافذة من قبره على عمله. أما نحن الآن فكل شيء يمكن نعمل، نتوب، نصلي، نستغفر، نتصدق، نتحلل من الموالب. فيا جماعة، قبل أن نكون من أهل القبور نبادر للنجاة. البدار البدار، قبل أن نأتي للقبور نبادر. وبعدين الأمر سهل، تتوب إلى الله وبعدين ترد المظالم، وما تستطيع أن تفعله أفعله، وما لا تستطيع لا تكلف فيه، وترك الحرام لأن الترك ما فيه تعب، تغض بصرك ما فيه تعب، تسك ألانك ما فيه تعب، تسك فمك ما فيه تعب، تجلس في البيت ما فيه تعب. ذلك ما نهيتكم عنه اجتنبي، ما فيه نهيتكم عنه اجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. بعدين والله ما فيه فوز في الحياة ولا في الآخرة مثل أن الإنسان يدخل الجنة ويبعد من النار. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ذلك هو الفوز المبين الفوز العظيم. فلنجتهد لنكون من الفائزين، ونتعاون ونتحابب ونتزاور ونتحاور، ونحاول أن ننقذ البشرية، ولنكرم جميع الخلق. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذن المتقون يكرمون الطيب لأنه طيب، ويكرمون البطال لإزالة البطالة عنه. كم من إنسان يكره المسلمين والإسلام فأكرمه المسلمون ودخل في الإسلام، كم من إنسان ينفر من المتقين فجاوره متق على خلق فأصبح من المتقين بخلق هذا المتقي. إذن ولا يوجد شيء أكثر يعني تأثرا من الصديق، إن الصديق على الصديق مصدق. إذن حمار والحوار سيقا، علمه الشهيق والنهيق، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه. فلا بد أن نجتهد لإنقاذ البشرية، ولا بد من برامج عملاقة للإصلاح بين المسلمين، ونركز على النقاط التي تأتي بالخلاف، وهو المال والجاه. كل مشكلة وراءها مال أو جاه، فيكون من ثقافتنا التنازل عن شيء من المال والجاه لإخواننا، فتأتي بيننا المحبة والألفة والتآلف، فتقوى الأمة، فيخاف منها أعداؤها ويدخلون في الإسلام، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. لكن المشكلة أننا نحن يعني نتخالف ونتكاره ونتباغض ونتدابر. والله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا، ويقول: وتعاونوا. ونبي الرحمة يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث مسلم عن أنس. وفي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلنمتثل أمر الله، ولنجتنب نهي الله، ولنبشر بالعزة في الدنيا والرحمة في الأخرى. لا بد من برامج عملاقة. نعم. ثم يقول جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. انظروا تدبير الرحيم الحكيم لخلقه، لو أغدق على الناس لبطر كثير منهم وكفر، ولكنه يدبر ويصلح. فبعض الناس لا يصلح إلا الفقر فرحمة به يجعله فقيرا، وبعض الناس لا يصلحه إلا الكفاف فيجعله عنده الكفاف، وبعض لا يصلحه إلا الغناء فيضيق عليه. لكن لو أعطى المال للكل لبغى كثير منهم في الأرض، ولكن ينزل بقدره، يعطي الرزق بقدر، سنة ينزل المطر وسنة ما ينزل المطر، فتقح الأرض فيقل مال هذا، فإذا زاد ماله بطر وكفر، وقال: إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك قليل من عبادية الشكور. إذن لو بسط عليهم الرزق لبغوا، ولكن الله تعالى ينزل بقدر ما يشاء، فيغني هذا ويفقر هذا ويعطي لهذا رحمة بهم ورفقا بهم، يدبر الأمر. نعم، إنه جل وعلا بعباده خبير، لا يخفى عليه ما يصلحهم، بصير بهم لا يخفى عليه ما يفسدهم. فلذلك رحمة بهم ورفقا بهم نزل عليهم الرزق بقدر، ليغني هذا ويفقر هذا ويجعل هذا عنده الكفاف، لأنه جل وعلا بهم خبير، فيعلم أن هذا يغنيه الغنى وهذا يفقره. ولكن أغلبهم إذا أعطي المال بطر وتكبر وتجبر وكفر، فكان ذلك سبب في دخوله النار، فرحمة به قلل عليه المال لكي لا يبطر ولكي لا يتكبر ولكي لا يتجبر. إنه بعباده خبير بصير. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.